شاب تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوز قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء و

تعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن